كبر سن كبر سنه كبر الناس بعضه. والقرآن جاء بثار المضارع في سورة النساء في شأن اليتامى. ولا تدلوا بالصراط من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب يعني بالنسبه للوصيه على مال اليتيم فإذا لستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وجدارا ان يكبروا. والاسراف غلط. القران غلط ومدرسه اللغه العربيه صح. المهم كبر بضم العين في العين كبر يكون بمعنى عظم يعني خلاص في المعاني وليس في الايه وليس في الاجسام. ربنا كبر جسمه كبر جسمه يكبر خلاص يا شيخ. المهم عبد الله بن عباس قلنا وعدد الغلمان كانوا يتتلمذون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار وليس بهذا حدث. فنحن عندنا الان ابو الخمس سنوات يحفظ القران كاملا صحيح ويؤديه وهو صغير ويؤذن ويحفظه ويعلمه بعد ما يحفظ فهذا صحيح. فليس غريبا في عند المسلمين ان يتحمل العلم الصغير فيؤديه كبيرا خلاص. فابن عباس رضي الله عنهما تعلمون انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول له يا غلام يا غلام يا غلام صحيح. ومنه الحديث الذي في التوحيد والناس يحفظونه وربما كثير منهم لا يعلم انه في التوحيد. ها يا غلام اني اعلمك كلمات ينفع الله بهن. احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده مجاعا او غلاما اذا سالت فاسال الله بس. ولا الحسين ولا السيدة لما أعلنوا في الصحف أن النبوة السيدة رضي قالت العواجل هتنتقم. أم العواجل هتنتقم تنتقم من مين؟ من اللي ألغى المولد. إذا سألت فاسأل فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت واللي بيستعين الى عهد قريب وربما لا يزال بعض الناس لما يجي يقول يشهد على امه وعلى الارض يقول يوم العواجل يستغيث بها يستغيث بها او يستعيذ بها في قيامه من الارض ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران او ترجمان القران. كان الصحابه اذا ارادوا ان يسالوا عن شيء من في القران او من القران ينهون الى ابن عباس وقد زكى فهم ابن عباس امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد مشيخه الصحابه من الانصار والمهاجرين وجدوا بانفسهم ان عمر يجلس عبد الله بن عباس معه في مجلس الشورى. قالوا كيف يجلس معنا هذا الغلام؟ كيف يحضر معنا هذا الغلام؟ وجدوا في انفسهم يعني حملوا في انفسهم شيئا تجاه عمر كيف يجلس معه هذا الغلام؟ هذا غلام صغير كيف يجلس معنا؟ وطبعا لا باس او لا حرج ان الانسان يخبر في بدء الامر ويصحح له حتى ولو كانوا الصحابه رضوان الله عليهم. فأراد عمر أن يبين له قرر ابن عباس فقال لهم سؤال موجه لهم جميعا ما تقولون في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا نزلت في فتح مكة. قال هكذا ابن عباس؟ قال لا إنما نزلت تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. ها؟